بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب تارك التوحيد كنا بدأنا في المنفيات السبع ونعيد مرة أخرى لأن سنعيد إن شاء الله من أول منفيات، يعني نلخص ما سبق. والمنفيات هذا أيها الأخوة مهمة للغاية، هي أهم شيء في التوحيد. المنفيات وشرح كلمة لا إله هذا أهم شيء، وينبغي أن يكون لأن هي المنفيات هذه هي تطهير القلب حتى إذا جاءت إلا الله يكون القلب سليم. فهي تحقق أولا، المنفيات هذه تحقق القلب السليم اللي ينفع فيه التوحيد وينفع فيه كل شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبعض الناس يستعجل في المنفيات ويظن أنه بيضبط التوحيد والمنفيات، لا، المنفيات هذه أخطر شيء، وهي اللي يجب أنها تأخذ وقت كافي. ليه؟ لأنها عملية تطهير عميق جدا للقلب، لا يبقى فيه شيء حتى إذا جاءت كلمة إلا الله صارت كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هنا فصادف قلبا طاهرا فتمكن. إذا أنت فرطت في مسألة المنفيات وما أعطيتها حقها من العلم والعمل، طهرت قلبك من ما سوى الله، فإنك إذا جاءت لا إله إلا الله تجي على قلب مو سليم ويكون توحيدك ضعيف، أي هزة ولا شيء ترجع للناس. ولن يصلح إسلامك إلا أول شيء، ولذلك بدأ الله بالنفي قبل الإثبات. أول شيء تطهير القلب مما سوى الله، تطهير متواصل وعميق. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. لا تقول الله أنا ما عبد قبور وخلاص انتهيت، لا، عط الأمر حق حتى ينظف قلبك إلين، يعني هي درجات طويلة إلين تمسك الجادة، ولا أنت ما تصير مثل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام في الأثر المشهور لأنه حنيف قلب السليم. سبحان الله، حنا الآن في المنفيات نريد أن نحقق معنيين وكلها متحققة في إبراهيم بنص القرآن، نحقق معنى الحنيف ومعنى القلب السليم. واضح؟ في المنفيات ليش نطول فيها ونعيد ونزيد؟ نريد غايتين: الحنيف، وش معنى الحنيف؟ المائل عما سوى الله، المسلم وجهه لله وحده. ما تعريف الحنيف؟ المائل، ومنه كلمة الأحنف، والحنف عند العرب الميلان. فالحنيف المائل كل ما سوى الله يميل عنه، والمستقيم المسلم وجهه لله وحده. هذا ما يمكن يتحقق إلا في المنفيات السبع، أن تميل عن الناس والدنيا والطواغيت والأنداد والأرباب إلى آخره. والأمر الثاني اللي نريد أن نحققه القلب السليم الطاهر النظيف اللي ما فيه إلا الله عز وجل. إبراهيم إيش قال الله عنه؟ وإن من شيعته، من شيعة نوح لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم، وأيضا قال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أثنى على إبراهيم إن حنيف وإن قلب سليم. ليه؟ لأن إبراهيم عليه السلام أول شيء تطهير عميق جدا إنه ما في قلبه أحد سوى الله. ولذلك قصة المشهورة، الأثر اللي يحتج به أحمد وغيره، أنه لما وضعوه في المنجنيق ابنوا له بنيانا، شوف من غيرتهم على آلهتهم، إبراهيم يكفيه عودين تحرقه، قالوا لا، لازم بنيان، ابنوا له بنيانا ويسمع الناس كلهم أن قد غضبنا لآلهتنا، وضعوا نار يقولون تحرق الطير في السماء، لدرجة أنهم بنيان ما يستطيعون القرب منها، اللهب ما يخليهم يقتربون منها، ووضعوا المنجنيق هذا يرمون إبراهيم من بعيد. ففي الأثر اللي ذكره الإمام أحمد وغيره أنه عرض له جبرائيل، شوف الحنيف، شوف اللي ما عاد في قلبه أحد عرض. وفي أثر ترى الزهد للإمام أحمد فيه آثار طيبة في مسألة التحريق هذا، وإن البحار والطيور وكل ضج إلى الله وطلب أن يساعد إبراهيم، قال إبراهيم في الأثر إن الله قال إن دعاكم إبراهيم طلب منكم شيء افعلوا. هو يعرف ويعرف عبده خليله ما يطلب أحد. وللبحر كان والنار والحشرات والطيور يعني ترى حدث كوني هذا، والضفدع يملأ فمه يريد أن يطفئ، والوزغ يجي ينفخ. فعرض له جبرائيل يا إبراهيم لك حاجة؟ هو الآن ذاهب إلى النار. قال أما إليك فلا. هذا القلب السليم، هذا الغاية اللي نحن نريد أن لن نكون مثل إبراهيم ولا عشر إبراهيم، لكن نمسك جادته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أن لا يكون في قلبك أحد. إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت ترى هذه صعبة إلا على من يسر الله عليه. لا تحسبون أنك والله قريت المنفيات إذا جاء حك عود نعود رجعت للناس ورجعت للدنيا ورجعت للشيطان. فقال أما إليك فلا، ما أبغى شيء، ما يريد من البشر شيء، هو ما في الدنيا مؤمن إلا هو، وأما إلى الله فهو يعلم حالي. فقال الله يا نار، تظنون أن الله يخذل أولياء؟ ما يخذل أولياء. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسقط في النار فإذا هي جنة، حتى أن والده يقول يا إبراهيم إلهك إله صالح، اللي فزع لك الفزعة هذه والله إله صالح، لكن ما عبده لأنه شقي أعوذ بالله. ويروى عن إبراهيم أنه قال إن يعني أحسن أيامه أيام يوم كان في النار، كان يصلي فيها حتى أذن الله له بالهجرة وهاجر من العراق. فنحن الآن نقول إن هذا الباب يحقق لنا معنى الحنيف، وهو المائل عما سوى الله مطلقا. الناس لهم خيوط في قلبك ولهم حبال تجذبهم وتتكل عليهم وتعتمد عليهم، ترى الشرك أخفى من دبيب النمل. ترى مدح الناس على ما أعطاك الله وذمهم على ما لم يعطك الله، واعتقاد أنهم يعطون ويمنعون، ترى هذا ما يسلم من أحد. وسوء الظن بالله وطاعة غير الله الطاعة المطلقة ومحبة غير الله، وكما سيأتي أمور كثيرة ما لها. فمن وفقه الله في هذا الباب إذا جاءت كلمة إلا الله، إلا الله، جاءت على قلب خالي وطاهر فتمكن فيه، وعند ذلك يزكو توحيده. فلذلك لا تملون من هذا الباب وكثرة التفكير فيه وكثرة تكرار الأمر فيه. ينفي ماذا؟ لا إله ماذا؟ وش معنى المنفيات؟ وقبل أن ندخل في المنفيات قال يا جماعة سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. طيب ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد. شوف التكرار حتى في سورة الكافرون دليل على أن المنفيات هذه تحتاج تكرار وصبر وتنظيف عميق للقلب. شوف حتى السورة اللي تخص هذا الموضوع فيها تكرار وليس بتكرار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليد. يعني فيها تطهير السورة هذه لو تفكر فيها وكررها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأها في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب وفي الطواف وقبل النوم، وهي براءة من الشرك وبراءة من النفاق. كررها، تأمل معناها وقلبها. طيب وعندنا مسألة الاتخاذ أشرنا لها في الأسبوع الماضي، نكررها الآن. لن يدخل العبد في الإسلام حتى يبرأ من اتخاذ سبعة أشياء من دون الله. لن يدخل بهذه العبارة حتى تنضبط، لن يدخل العبد في الإسلام ويسلم قلبه حتى يبرأ من اتخاذ سبعة أشياء من دون الله. وش معنى الاتخاذ عند العرب؟ وش معنى الاتخاذ؟ اتخذ شيء عمد إليه وقصده واختاره وأراده. هذا كله تشرح معنى الاتخاذ، عمد إلى شيء وقصده واختاره وأراده. اتخذ ولد، اتخذ صاحب، اتخذ زوجة، اتخذ بيت. طيب بالله يشوفه الآن، ممكن يعني ترجعوا له فيما بعد، شوفوا الآيات اللي تشرح معنى الاتخاذ، آيات كثيرة في القرآن. اترك موضوع التوحيد الآن، نذكر الاتخاذ أفضل ما يوضح اللغة العربية القرآن نفسه. شوف عندكم قول عز وجل ويتخذ منكم شهداء، الآن واضح معنى اتخذ؟ ويتخذ منكم شهداء. عمد وقصد واختار وأراد. طيب شوفوا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تعمد إلى المقام، تختاره من بين الأماكن وتريده وتقصده وتصلي عنده. طيب شوفوا قول الله عز وجل: تتخذون من سهولها قصورا. عمدوا إلى السهول، اختاروها وقصدوها وأرادوها وبنوا فيها. شوفوا قول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اتخذ قوم موسى العجل، يعني عمدوا إلى عجل من حليهم واتخذوه. شوفوا قول الله عز وجل: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شوفوا قول الله عز وجل للنحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي اقصدي إلى هذه الأماكن واتخذي فيها بيوتا. انظر قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني نعمد إلى الكهف ونتخذ عليه مسجد. انظر قول الله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن هذه الكلمة مهما جاءت في القرآن في اللغة، الاتخاذ يجمع أربعة أشياء: أن تعمد إلى شيء وتقصده وتختاره وتريده. طيب نرجع إلى موضوعنا: لن تدخل في الإسلام حتى لا تتخذ سبعة أشياء من دون الله، لا تتخذها مطلقا حتى ينظف قلبك ويكون قلب سليم. أول شيء الآلهة. الآلهة أيها الإخوة، اليوم الآلهة والأرباب لأن شرحناها الأسبوع الماضي، نرجع لها مرة ثانية، هي أخطر شيء. الآلهة والأرباب يعني شيء فوق، والأنداد مساوي، والشفيع أسفل، الشفيع يشفع لك، والند مساوي، والآلهة والأرباب فوق. فلا تتخذ آلهة ولا أرباب. الآلهة هي الشيء اللي تعبده، تتألهه، تحبه، يعني النفس البشرية فيها فاقة كذا، فيها حاجة أن يكون في شيء أو شيء قاهر وتتوجه إليه، تقصده وتتوجه إليه بالدعاء وبالطلب وبالسؤال وبالخوف. النفس البشرية مخلوقة هكذا، لازم لها قوة قاهرة تتوجه إليها. حتى اللي قالوا لا دين والحياة مادة كلهم كذابين، لينين نفسه. يوم جاء عند مرض الموت، هذا اللي أنشأ الشيوعية، يقول: إلهي إني أتعذب. يعني هو كان يكتم أشياء وبدت عند الموت. لازم أنك تتوجه لشيء معين. لكن سبحان الله الشيطان: أني خلقت عبادي حنفاء كلهم يتوجهون إلي، فجأتهم الشياطين واجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي. في ناس يتألهون إلى الشمس وإذا طلعت يخضعون له ويبكون، وفي ناس يتألهون للولي، وفي ناس يتألهون للحجر. فلا تتخذ آلهة، ما في شيء في قلبك يؤله، صمد، يقصد، يدعى، يخاف، يرجى، يتوكل عليه إلا الله عز وجل. إله مع الله، هذا معنى الآلهة. وهذا أول شيء وأخطر شيء يجب أنك تركز عليه وتفكر فيه وتنظف قلبك منه. انتبه، يكون في قلبك أحد يؤله، يصمد إليه، يخضع له، يرجى إلى آخره. شوف قول عز وجل غير الآيات اللي ذكرناها: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، شوف اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بي. في ناس من البشر قالوا إن الله، يعني إن الإله المقصود الصمد، إن الله هو المسيح ابن مريم، اللي هم النصارى. هذولا رسبوا من أول امتحان: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طيب شوف قول إبراهيم عليه السلام لوالده: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تتخذ صنم تألهه، تصمد له، تبكي عنده، تسجد له، هذا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يعني هذا المنظر أصلا. الأرباب ترى مرحلة ثانية، يعني يمكن أرباب ترى أسهل، كل ما ننزل الآن يتوسع الأمر. لكن هذا الأمر أتتخذ أصنام، يعني تحط لك حجر تعبد وتخاف وترجي وخوف سر، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حجر أصنام. وقال عز وجل لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. الرهبة والرغبة والخوف لواحد بس. لا تتخذوا، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اتخاذ أيضا. وش قال فرعون لموسى؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. مع أن ترى فرعون هو الإله والرب تتبادل بينها كثيرا، تأتي الإله بمعنى الرب. فرعون ترى ما أراد أنهم يألهونه، أراد فقط السيطرة. والدليل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإيش وآلهتك. أصلا فرعون نفسه ناصب لهم آلهة، يعني هم ما يعبدونه، هم ما يريدون أنهم يعني يدرون البشر. وبعضهم قال ويذرك وإلهتك يعني والتأله لك، لكن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى. ومرة قال ما علمت لكم من إله غيري، لكن بمعنى الرب. ولذلك قال فاستخف قومه فأطاعوه. فهو في الحقيقة في الأغلب أنه يريد الربوبية، والألوهية والربوبية تتناقل فيما بينها كما سيأتي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، ليكونوا لهم عزة. وقال أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. والآيات اللي أخذناه أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون. طيب كيف تضرع لهذا؟ هو ما يخلق ويخلق ولا يملك نفسه لنفسه، هذا كيف تضرع له وتبكي عنده وتسجد له وتركع له وتذبح له وتطوف؟ هذا أصلا ما ينفع. ومن أضل ممن يدعو. هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة أم اتخذوا آلهة من أرضهم ينشرون. والآيات كثيرة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلهة. أخطر شيء الآن عندنا اللي يوسع مفهوم الآلهة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ممكن تأتي بمعنى الرب أن الهوى هو المسيطر عليه، لأن الرب معناه السيطرة والإله معناه التأله. ممكن أنها تكون إلهه هنا بمعنى ربه، يعني هواه هو اللي يحكمه مسيطر عليه. وممكن أنها تكون بمعنى الإله أنه يعني يميل مع الهوى ويتأله للهوى، لكنه الله أعلم أقرب لها معنى الربوبية هنا. طيب ما الفرق بين الإله والرب حتى نعرف الأرباب والآلهة؟ كالفرق بين قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس انتين. والفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الربوبية يتعلق بالأرباب، إن ما في رب إلا الله عز وجل. الألوهية يتعلق بالتأله، إنك ما تعبد إلا الله عز وجل. وكلمة الربوبية في الخلق يندر إن أحد يقول إن الله له شريك في الخلق، حتى المشركين الأوائل يقولون لئن سألتهم من خلق يقولون الله، إلا سفهاء زماننا من الصوفية ومن الشيعة يقولون إن أئمتهم وأنهم يخلقون ويرزقون وغيره، لكن هذولا يعني أبو جهل أحسن منهم بألف مرة. لكن الربوبية الخطرة في الأمر، في الأمر، يعني الله عز وجل له الخلق وله الأمر، هو اللي خلق هو اللي كل شيء في ملكه وله الأمر، السيطرة والحكم والأمر والنهي والتحليل والتحريم له هو بس فقط. قال تعالى شوف المسح الأفقي والرأسي، قال تعالى رب المشرق والمغرب وما بينهما فاتخذ وكيلا، يعني الآن من المشرق إلى المغرب كلها هو ربها، هذا أفقيا. وقال رب السماوات والأرض وما بينهما، فإذا إذا كان من المشرق إلى المغرب وما بينهما ومن السماوات إلى الأرض وما بينهما هو ربها وخالقها ومسيطر عليها، كيف يكون في واحد له الأمر معه؟ كيف يجي واحد يأمر مع الله وينهى مع الله؟ ما يمكن. هذا تنفيه لا إله إلا الله. طبعا مسألة التحكيم الآن تدخل في الأرباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا فسر الأحبار والرهبان؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قال ما قال أنهم يخلقون ويرزقون، ولا قال أنكم أنتم مثل ما قال عدي تسجدون لهم ولا تبكون لهم ولا لا، قال أنهم يحللون ويحرمون وأنتم تطيعون، مع أن التحليل والتحريم والأمر لمن له الأمر وله الخلق. هذول الآن جاءوا شركاء لله في التحليل والتحريم وأنتم تطيعونهم في التبديل. فإذن الربوبية هي هذا، الربوبية معناها أن الرب مثل ما مثلت لكم في الأسبوع الماضي رب الشعرى، رب مثل قول العرب قتلت معدن ربها، قتلت وائل ربها، كانوا يسمون كليب وائل يسمونه رب. ليه؟ لأنه بلغ مرحلة تعدى كونه شيخ قبيلة، يعني هو لأنه تعرفون قصته، هو أصلا جاءوا أهل اليمن كلهم بجيوشهم، كل قبائل اليمن جاءوا بيستعمروا الجزيرة العربية قبل الإسلام، فاجتمعت ربيعة ومضر أبناء نزار يعني كل فرعي العرب، وملكوا عليهم كليب هذا يوم خزاز، وكانت حمير قد استنجدت بالفرس وسبأ استنجدوا بالفرس، يعني كانوا يريدون يستأصلون الجزيرة أو يستعمرونها، فعقدوا الأمر كله. ونحن غداة أوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين، مثل ما قال التغلبي يقصد كليب، علقوا الأمر كله بيد كليب، فأصبحوا اللي يأمر ينهى على مضر وعلى ربيعة. بعد ما انتصر يوم خزازة هذا وخبره موجود طغى وتجاوز حده إنه شيخ قبيلة، إلين صار يحلل ويحرم ويأمر، فسموه رب. والعرب ترى دقيقين في المصطلحات، ما سموه رب إلا أنه وصل إلى مرحلة معينة فسموه رب، رب مضر، رب ربيعة، رب معد، ثم قتلوه، قتل ابن عمه. فهذا معنى الربوبية عند العرب. فإذا الله له الخلق والأمر، اللي يجي زاحم الله عز وجل في خلق أو في أمر. الخلق كما قلت لكم قليل، إن واحد يقول أنا خلقت مع الله يضحكون الناس عليه، حتى الكفار يضحكون عليه إذا قال أنا اللي خلقت مع الله، ولا أنا أرزق، ولا أنا اللي أنشئ السحاب، ولا مثل ما قال النمرود قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعني إذا واحد يطلع عن حده يتجنب مسألة الخلق هذه، لأن الناس تضحك عليه، المطر والشمس والقمر. إلا الشيعة والصوفية ذولا أصلا مثل ما قال الشعبي لو كانوا من البهائم كانوا حمير، ولو كانوا من الطير كانوا رخم، يعني يأتون بأشياء أصلا خارجة عن العقل. لكن الأرباب في الغالب يكونون في مسألة الأمر، تحليل تحريم. ولذلك الخطورة الآن في الابتداع، والاطيع المبتدعة في التبديل، واللي الآن يسمون الديمقراطية الإسلامية ويطيعونهم الناس، هم أحزاب إسلامية، واللي يبدل والناس يطيعونهم يقولون صح هذا الإسلام وهذا، هم يدرون. فاللي يغير دين الله ولا أمر الله ولا شيء يحذر أنه يصل إلى كونه رب. في فرق بين الرب والإله، الإله يؤله والرب مسيطر، له الخلق وله الأمر. لا إله إلا الله تنفي الاثنين، لا رب مع الله ولا إله مع الله. ولذلك في سورة النمل كان الله في كل آية يقول أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما في إله مع الله ولا في رب مع الله. أنت الآن كيف تحذر في هذه، تنتبه لهذه المسألة، إنه ما في أحد، هذا التنظيف والقلب السليم دائما تفكر ما في أحد أبدا في هالكون تألهه تخضع له، تخاف خوف السر، تحب الحب غير الطبيعي، الحب حب الإيمان، وتوكل عليه وتعتمد عليه إلا الله عز وجل. وهذه مراحل، لكن أنت امسك الخيط من أول، ما فيه مألوه، الإله مألوه عند العرب مألوه، ما في صمد، قل هو الله أحد، هذا اللي يشرح إلا الله، الله الصمد، ما في صمد. ما هو الصمد؟ الصمد هو اللي يصمد إليه، حتى عند العرب اللي يصمد إليه يتوجه إليه إذا ضاقت تنصاه، ما في إلا الله عز وجل. انتبه، ولذلك أخرج الأسلاك اللي في قلبك إنك تعتمد على هذا وتميل لهذا وتفكر في هذا وترجي هذا وتخاف هذا، وهذا بيقطع رزقك وهذا بيضرك وهذا، انتبه، ترى أحيانا تأتيك فتنة ولا خوف، بعدين يتطور الخوف إلى مسائل في التوحيد، تخاف من السلطان مثلا أكثر من القدر الطبيعي، ولا يخاف من التجسس، ولا يخاف من الناس، ولا يخاف من الشكاوى، ولا يخاف. بعدين تقول والله أنا كنت أقول لا إله إلا الله. وين لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لا مألوه يخاف وينفع ويضر ويرجى إلا الله عز وجل. والرب انتبه، لا تحط عالم. الحين أخطر اللي يدخلون في الأرباب من؟ العلماء والعباد والسلاطين. هذه الطوائف هي أخطر طوائف ممكن تدخل في مسألة الأرباب. هم ما يقولون اعبدونا، بس هذول العلماء والعباد الأحبار والرهبان والسلاطين بعضهم عبر التاريخ يبي يدخل في مسألة الربوبية، يبي يامر وينهى في كون الله بغير مراد الله عز وجل. هذا لا، لا إله إلا الله ولو قتلت ولو حرقت، لا إله إلا الله الأمر لله عز وجل، الأمر لله. لكن أنت أيضا ما تدخل في قلبه تفسر فعله تقول هو بيصير رب. يمكن هو لو سألته يقول والله الربا حرام وأنا أمري أمر الله عز وجل، لكن الله يتوب علينا. فأنت في في في مسألة التحكيم في فرق. في آية النحل أخذناها قريبا، وقال الذين أشركوا، شوف الثنتين جابوا الآلهة والأرباب، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، إذن تأله تعبدوا، ما عبدنا من دون مشي نحن ولا آباؤنا. والثانية ولا حرمنا من دون مشي، إذن اعتدوا على الإلهية وعلى مقام الربوبية، عبدوا غير الله وحرموا من دون الله. وهذين الأمرين دائما تتكرر في القرآن، يعبد غير الله ويحرم ويحلل من دون الله. ولذلك أنا قلت لكم الطوائف اللي يخشى أن تدخل في الأرباب أول شيء العلماء. العالم إذا حلل وحرم بأمر الله بغير أمر الله عز وجل يقال له أنت مانك برب، أنت فقط مبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وهو يوحى إليه. العباد يمكن يستحسنون شيء والشهرة تغطي والإعجاب والعبادة فيميلون الناس معهم يطيعونهم في التغيير، ترى هذا موجود. العباد يغيرون يصيرون أرباب، وهذا موجود صورة واضحة الشيعة والصوفية والأحزاب الآن الإخوان التبليغ وغيرهم. ودون ذلك السلاطين، السلطان خلاص الله اللي ملكه واللي أعطاه، لكن لو جاء السلطان يقول للحرام حلال والحلال يجب العلماء والناس يقول لا، الله له الخلق والأمر الله. ولا المجوس هذا اللي حصل لهم، جاء السلطان قال بتزوج بنتي وغيروا الدين، خلوا زواج البنات حلال، أعجبت بنته ما كان عنده علماء يقولون لا، نزع الله الكتاب منهم أصبحوا مجوس عباد نار. فالله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحمد لله عبر التاريخ يعني درجات خفيفة، لكن عبر التاريخ ما فيه سلطان من سلاطين المسلمين يجي ويقول أنا بحلل وبحرم وبغير، نادر. لكنه يفعل الحرام والناس يفسرون فعله استحلال، لا. هذا شوف الأرباب قد انتبهوا، قد يتناوب الأمرين. مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ايش معنى ربنا هنا؟ معناه الرب والإله. ربنا الله يعني معناه المسيطر اللي له الخلق والأمر هو الله، والمألوه هو الله، ما يمكن تكون ربوبية فقط. وأيضا الميثاق أخذ على ماذا؟ على الأمرين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني الرب والإله. والدليل آخر الآيات. وكذلك سؤال الملك من ربك، يعني من اللي تعتقد أنه هو الرب ومن اللي كنت تألهه في الدنيا، فهي قد تتناوب. الربوبية يستلزم الإلهية، إذا أنت تعتقد أن هذا الواحد جل وعلا هو اللي له الخلق والأمر، إن كنت عاقل ما تعبد إلا هو. فالربوبية تستلزم، والألوهية تتضمن الربوبية. إذا أنت اخترت واحد ووحدته فقط لوحده تطيع، معناه أنك تعتقد أن له الخلق والأمر، فهي تستلزم. لكن الربوبية انتبهوا، حنا كنا نقول مثلا المشركين يقرون بالربوبية، ونذهب في الربوبية دائما إلى مسألات الخلق وأنهم يقرون بالخلق والرزق وكذا. الربوبية تتضمن الخلق والأمر، وهذا كله لله. وموجود في القرآن كثير مسألة الخلق والأمر. شوف الآن آيات اللي اتخذوا أيضا نفس اتخاذ معنى هذا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي. والآية الثانية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب. حتى الملائكة والنبيين ما يتخذون لا أرباب ولا آلهة. انتبهوا، كل كلمة رب تحتمل أيضا الألوهية، وكل كلمة إله تحتمل الربوبية. ولذلك نحن عندما نشرح الآلهة والأرباب نشرحها سوا: لا إله إلا الله لا رب إلا الله، ولا إله إلا الله لا مألوه إلا الله. ولذلك كثير من الطوائف نحت إلى جزء من الربوبية فقط وجعلته تفسير كلمة التوحيد، وأخبثهم الأشعرية. الأشعرية تركوا المألوه وتركوا الخالق اللي له الأمر وتركوا اللي له الخلق، واختاروا جزئية ما ينازعهم في أحد، وقالوا معنى لا إله إلا الله شو معنى عندهم؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، فمن أيقن بذلك فهو المسلم، بس يوقن أن في واحد هو اللي يقدر أن يخترع. هذا التوحيد كله عندهم، لذلك هم أخبث الطائف على الإطلاق الأشعرية، هذول الناس يتساهلون فيهم. فإذا كل كلمة أرباب تحتمل آلهة وتحتمل أرباب، وكل كلمة آلهة تحتمل اثنين، اثنين متلازمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه الآن واضحة أنها اجتمعا فافترقا، جاءت الإلهية أولا: ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما أحد يحط له رب من دون الله. وكذلك يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، هذا أيضا تحتمل الاثنين، والدليل أنه قال بعدها: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. شوف الحكم هنا معناها الخلق والأمر، الحكم معناها الخلق والأمر، لأن بعضهم يظنون الحكم بس الحاكمية، الخلق والأمر مطلقا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لما كان له الحكم تلقائيا هو المعبود. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه؟ لأنه واحد وقهار، واحد لا ثانية له، قهار لا مغالبة له، هذا هو اللي يعبد. هذا معنى الآلهة والأرباب. ونحن شرحناه والله أنها محتاجة إلى كثير من التأمل، لأن الآن أيها الأخوة ما نبتغي والله بهذا الكلام معارف، ما نبتغي زيادة معرفة ولا أن نعرف، لا نبتغي والله العمل. نحن كل واحد منا مكلف أن يصحح توحيده، أن لا إله إلا الله تكون ثقيلة. وأول تصحيح للتوحيد المنفيات السبع هذه، بحيث الإنسان إذا قال لا إله إلا الله سمعها في الأذان ولا قالها في التشهد ولا قالها في الذكر يفكر في معناها، وش تطرد هذه لا إله إلا الله، وش تثبت وش تنفي. لا إله إلا الله تراها ثقيلة، هذه لو كانت السماوات السبع حلقة تفصمها لا إله إلا الله، وتراها مختلفة حسب ما يقوم بالقلب. كل واحد منا الآن يقول لا إله إلا الله بس ميزانها مختلف. يقول له واحد من مشايخ في الرياض كان يقرأ على متلبس بهم الجن، يقول إن واحد من الجن قال كان يكلمني يقول والله العظيم إن الشيخ بن باز إذا قال لا إله إلا الله إنه يضيق بنا الرياض كله الشياطين، مع إن الرياض كلهم يقولون لا إله إلا الله، تختلف. يقول والله إن إذا تشهد الشايب هذا الله يرحمه إذا قال لا إله إلا الله إنه نفر من أقطارها يضيق بنا الرياض كله، الشيطان يتكلم على لسان الإنس. ليه؟ مختلف الناس، لا تحسب كل واحد يقول لا إله مثل الثاني، لا والله. الشيخ محمد يقول محمد رسول الله يمجل محك، اختلف أبو بكر وعمر في القصة اللي سنأخذها، صار أبو بكر تحقيقه لمحمد رسول الله أكثر من عمر، فكيف بلا إله إلا الله؟ فإذا لا مألوه لا معبود لا مسجود له لا مركوع لا مذبوح له لا مطاف ببيت لا إلا الله، ما في أحد إلا الله، لا رب لا أحد يأمر وينهى ويحلل ويحرم ويدبر في الكون إلا الله، لا سلطان ولا عالم ولا عابد ولا كبير ولا صغير أبدا إلا الله. هذه كررها بعدين نأخذ الخمس الباقية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا معنا الحنيفية، وأن يرزقنا قلوبا سليمة مطمئنة بالتوحيد، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.